جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وختم الله لكم بالحسنى وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. آمين. ذكرتم أن التحقيق أنها ستة طواف الوداع شيخ. نعم طواف الوداع صحيح من الواجبات ما ذكرناه، طواف الوداع من الواجبات على الصحيح، وقد أشرت إليه في أثناء الدرس وفاتني أثناء الدرس، فطواف الوداع من الواجبات. نعم نعم فتصبح سبعة. نعم متعجل أثابكم الله. يقول يوم العيد 11 ميتو أنا متعجل بقى. هترمي يوم 12 إن شاء الله، ترمي بعد الزوال يوم 12 ثم تخرج يوم 12 يوم 12 بعد الزوال ما ينفع هجري. لا لا ما ينفع ما ينفع. نعم أحسن الله إليكم. يقول رجل طلق امرأته عبر الهاتف وهو عند زوجته الثانية ظانا منه أنه يجوز الكذب عليهما حتى في الطلاق، وهذا فهمه من درس في المسجد، هل يقع الطلاق أو يعذر لسوء فهمه؟ الطلاق شأنه عظيم، والشرع أباح الطلاق حلا للمشاكل، ولكن للأسف نجد في هذا الزمان أن الناس بدأوا يلعبون بل أصبحوا يلعبون بشرع الله عز وجل ويتساهلون في الطلاق، وكثر الطلاق لأن الناس المتقدمين كانوا يفكرون ثم يتكلمون، واليوم أصبح الشأن عندنا أن نتكلم ثم نفكر. نحن أدركنا كبار السن لا نسمع عن الطلاق عندهم أبدا، يعني كبرنا ونحن لم نسمع بطلاق، واليوم نستفتى عن الطلاق في اليوم أكثر من 100 مرة، وذلك لهذه العلة أصبح عندنا عجلة، وأصبح الرجل يتكلم ثم يفكر. والعقلاء في كل شأن يفكرون ثم يتكلمون. الناس مع تساهلها في الطلاق تيسرت لها الوسائل، وأصبح الهاتف والرسائل، فأصبحوا يتساهلون في هذا. هذا الأخ متزوج بامرأتين، وهو عند واحدة منهما أراد أن يطيب خاطرها فأرسل للثانية الطلاق، يظن أنه لا يقع، ويقول زعما إنه سمع هذا في درس أن الكذب على الزوجة يجوز حتى في الطلاق، وهذا خطأ محض، فالطلاق واقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق، فليس في الطلاق مزاح ولا كذب، لكن الطلاق برسالة الجوال طلاق بالكتابة، والطلاق بالكتابة عند جمهور العلم جمهور العلماء كناية، يحتاج إلى نية ولو كان بلفظ صريح، خلافا للحنفية ولبعض تفصيلات المالكية، فهذا كتب. فنحن نقول لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون تلفظ وكتب عبر الهاتف. ها؟ عبر الهاتف والله كبر طيب أنا دخلت في الكتابة خلني أكملها. إما أنه تلفظ وكتب، قال فلان طالق وكتب هذا، فهذا طلاقه يقع من أجل التلفظ ولو كان يريد الكذب على هذه الزوجة الأولى أو غيرها. وإن كان كتب فقط فنحن نقول عند الكتابة ما نيتك، إن كانت نيتك الطلاق وقع الطلاق ولو ندمت بعد دقيقة، وإن كانت نيتك عدم الطلاق فلا يقع عند الجمهور لأنه كناية. أما بالهاتف فإذا علم أنه منه وأمن التزوير عليه وثبت أنه منه فإنه يقع. نقول هذا يا إخوة لأن الهاتف يدخله التزوير. الآن في الإنترنت نسمع بعض المزورين ينزل أشرطة أو كلاما لبعض مشايخنا بأصواتهم، نجزم جزما أنهم ما قالوا، ولكن هناك الناس الآن يقلدون الأصوات ويسجلونها، فإذا أنكروا قال ما هو أنا الذي اتصلت، نكله إلى أمره. أما إذا ثبت أنه الذي اتصل فإن طلاقه يقع، ولو لم يعني يرد الطلاق إذا كان بلفظ صريح. أما إذا كان بكناية فقال لها اجلسي عند أهلك وهو لم ينوي الطلاق فلا يكون طلاقا. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. أحسن الله إليكم، ذكرتم الدرس الماضي أن التلبية تنقطع بآخر الرمي. نعم، كيف يتأتى لمن يرمي الجمرة أن يلبي مع تكبيره والرمي متعاقب؟ لا يشترط في التلبية أن تكون متصلة، فإذا رمى وقال الله أكبر قال لبيك اللهم لبيك، رمى الثانية قال الله أكبر قال لبيك لا شريك لك لبيك حتى ينتهي، وليس هذا بواجب. يقول ابن عبد البر الجميع متفقون على الجواز لكن الخلاف في الأفضل متى يقطع، يعني لو رمى وهو لا يلبي ما فعل حراما ولا ترك واجبا، لكن الذي يظهر والله أعلم أن السنة أن يقطع التلبية إذا فرغ من الرمي في أول يوم في رمي جمرة العقبة. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ما الفائدة من إمرار الموسى بالنسبة للأصلع، ولماذا يقال بالاستحباب مع عدم ورود الأمر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يقال بالجواز كشأن التضلع والاستقبال بالنسبة بالنسبة للتضلع والاستقبال الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما جاء في السنة ما يدل على خلافه، أما هذا فلم يأتي في السنة شيء يتعلق به، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولذلك قال الشافعية والحنابلة إنه مستحب لثبوته عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكذلك المالكية لثبوته عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال النووي ولو لم يثبت عن ابن عمر لما قلنا به، لأنه مثل ما قال السائل ما الفائدة، لكن لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الجمهور باستحبابه. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هل كره السلف أداء العمرة بعد الحج مباشرة؟ السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يكرهون لمن في مكة أن يخرج من مكة للعمرة، وكانوا يشددون في هذا، وهذا أصلا خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلف. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يفسخوا حجهم إلى عمرة وأن يبدأوا بالعمرة، فجعلوا العمرة بعد الحج خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاف السنة. وكان الصحابة كان السلف رضوان الله عليهم يكرهون لمن في مكة أن يخرج من أجل العمرة. نعم، يقول أحسن الله إليكم إذا أحرم شخص بالحج في غير أشهر الحج هل يصح حجه؟ تقدم معنا خلاف العلماء، وهو أن من أحرم بالحج قبل أشهر الحج كمن أحرم في رمضان قال بعض أهل العلم هو فاسد أصلا، وقال بعض أهل العلم ينعقد عمرة، وقال بعض أهل العلم ينعقد حجا مع الكراهة، وهذا الذي رجحناه وقلنا إنه ينعقد حجا لعدم المبطل مع الكراهة لعدم الدليل فيكون مكروها، ولكنه ينعقد صحيحا. هذا الخلاف قدمناه في أول الدروس، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.